يا ديراوية يا دادة يا ديراوية سن الستاش يا دادة وارد على المية يا ديراوية يا دادة يا ديراوية سن الستاش يا دادة وارد على المية يا ديراوية يا دادة يا ديراوية سن الستاش يا دادة وارد على المية يا ديراوية يا ديراوية أسمر ومدقدق يا دادة ومرحل جدايل بالثوب الأزرق يتمايل دلال وهي أسمر ومدقدق يا دادة مرحل جدايل بالثوب الأزرق يتمايل دلال وهي يا ديراوية يا دادة يا ديراوية سن الستعش يا دادة وارد عالمية يحكي بعيونه يا دادة ورموشه بتحكي والقلب يبكي يا دادة منه علي يحكي بعيونه يا دادة ورموشه بتحكي والقلب يبكي يا دادة منه علي يا ديراوية يا دادة يا ديراوية سن الستعش يا دادة وارد عالمية يا ديراوية يا ديراوية بنزل على عيني يا دادا 16 مرة تعب الجرح يا دادا وبرجع بيداي بنزل على عيني يا دادا 16 مرة تعب الجرح يا دادا وبرجع بيداي يا ديراوية يا دادا يا ديراوية سن 16 يا دادا وارد عالمية يا ديراوية يا ديراوية سن الستعش يا دادا دلال وزايد كأنه رايد يا دادا يتحكم فيي سن الستعش يا دادا دلال وزايد كأنه رايد يا دادا يتحكم فيي يا ديراوية يا دادا يا ديراوية سن الستعش يا دادا وارد عالمية والله لازعل يا دادا واكسر لجراري واشرب من دمعي يا دادا بدل المي والله لازعل يا دادا واكسر لجراري واشرب من دمعي يا دادا بدل المي يا ديراوية يا دادا يا ديراوية سن الستعش يا دادا وارد عالمي يا ديراوية يا دادا يا ديراوية سن الستعش يا دادا وارد عالمية يا ديراوية يا دادا يا ديراوية سن الستعش يا دادا وارد عالمية